بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين وبعد فهذا هو الدرس 57 بعد 100 وهذا باب الفرائض مع الحديث 98 بعد 200 الحديث الأول من هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وفي رواية اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما ترك فلأولى رجل ذكر. الفرائض جمع فريضة وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس. وفي الحديث دليل على أن القسمة تكون بالبداءة بأهل الفرض وبعد ذلك ما بقي للعصبة. وقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر أو عصبة ذكر قد يورد هاهنا إشكال وهو أن الأخوات عصبات وهو أن الأخوات عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصوبة المستحق للباقي وجوابه أنه من طريق المفهوم وأقصى درجاته أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم أعني أن الأخوات عصبات البنات. الله تبارك وتعالى جعل للإنسان مالية قبل الموت وبعد الموت. قبل الموت ماله يتصرف فيه كيفما شاء وسمح له بجزء من ماله إن أوصى به لغير الوارث. إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. هذا الثلث تستطيع أن توصي به، طبعا يؤتى إلى المال فينظر ماذا عليه من ديون وحقوق لله تبارك وتعالى ثم للناس، ثم هل ترك مثلا، هل لم يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى أو حج، إن لم يحج نحج عنه من ماله، وكذلك عليه كفارات ديون زكوات ديون للعباد تجهيز الميت. ثم بعد أن يصبح عندنا هذا المال صافيا نحسب ثلثه، لو قال أوصيت بثلث مالي فما بقي نوزعه ما بين الورثة. كان الواحد سابقا يستطيع أن يوزع ماله كيفما شاء، بعد ذلك ربط هذا الأمر بالهجرة ثم ربط بالأرحام ثم بعد ذلك بالوصية ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي وارث حقه، يعني الآن وبين هذا الأمر صلى الله عليه وسلم أعطى لكل ذي حق حقه. طبعا ما هي أسباب الإرث؟ قبل أن نبدأ لابد أن نعرف ما هو السبب الآن الذي نتوارث فيه بين بعضنا البعض. أسباب الإرث ثلاثة: النكاح، النسب، الولاء. كل عقد زوجية صحيح ما بين الزوجين يؤدي ذلك إلى أن يكون هنالك توارث بينهما. فلو تزوج الرجل امرأة وبعد لحظة مات هو أو هي يترتب كل الحقوق. فمثلا لنفترض بعد أن عقد على الزوجة صار هنالك حادث مات الرجل، المرأة تأخذ المهر كاملا ثم ترث منه الربع إن لم يكن له ولد طبعا من غيرها، ثم بعد ذلك تعتد عليه 4 أشهر و10، ما في دخول، الموت جده. إذن كل الحقوق رتبت على عقد الزوجية الصحيح. أما إذا كان هذا العقد ليس صحيحا كنكاح متعة أو زنا أو علاقة يعني اليوم صداقة كما تسمى، كل ذلك لا إرث فيه، بل فيه العقوبة من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني النسب، وهذا يعني أصول الميت وفروعه من الذكور والإناث وكذلك الحواشي، سواء كانت قريبة أو كانت بعيدة، سأتكلم عنها بعد قليل. ثم بعد ذلك الولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. يعني إذا اعتق رجل عبدا أو أمة ثم هذا العبد أو هذه الأمة صار لهم أموال، وهذه الأموال التي صارت عند ذلك لم يوجد وارث، ليس له زوجة وليس له ولد، من الذي يرثه؟ سيده الذي اعتقه وامتن عليه فصار حرا. إذن هذه أسباب الإرث، نكاح، نسب، ولا. أما موانع الإرث كذلك 3، رق وقتل واختلاف دين. فالعبد لا يرث ولا يورث، لا يورث لأنه ليس له مال، ولا يرث لأنه لو ورث عاد المال إلى سيده لا إلى أحد من الأقارب. كذلك عندنا القتل، كل من قتل إنسانا بحق أو بغير حق لا يرث. إذن هذه المسألة هامة جدا. يعني مثلا قاضي حكم على والده أو على ابنه أو على أخيه لا يرث منه، شاهد شهد فترتب على ذلك القتل لا يرث منه، زكى الشاهد لا يرث منه، ألقى قشرة موزة وهو على برندة مثلا الآن، مر والده تزحلق مات لا يرث منه. كل سبب للموت ما بين الوارث والمورث يمنع من الإرث. إذن القتل بكل أنواعه، طبيب يجري عملية لوالده مات والده معه لا يرث منه. في احتمال صحيح أنه استعجل، ولذلك عندنا من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذن هذا القتل. طبعا والرق تكلمنا عنه. اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب الآن ما معنى كلمة نسب؟ إذا عرفنا ما هو النكاح وعرفنا ما هو الولاء، بقي علينا أن نعرف النسب. لو أردنا أن نعرف ذلك عن طريق من هم من الرجال، أصل الإنسان والده، وأصل الأب الجد، الجد أبو الأب، من الفروع من الابن وابن الابن وإن نزل، من الحواشي القريبة من الذي جاء مع الميت من أبيه، أخ شقيق، وفي عنا أخ لأب وعنا أخ لأم، كذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، من الحواشي الأبعد من جاء من الجد، العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. بسبب النكاح عندنا زوج، بسبب الولاء عندنا معتق. هؤلاء الوارثون من الرجال 15. أما الوارثات من النساء فهن 7، الأم والجدات، أم الأم وأم الأب. ومن الفروع البنت وبنت الابن، بنت من؟ الابن، ليست بنت البنت، بنت البنت ليست قريبة لأهلها، نعم بنت الابن. من الحواشي القريبة من عندنا؟ عندنا الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. من النكاح الزوجة، ومن الولاء المعتق. هؤلاء 10 من النساء. عشرة أو 15 هؤلاء مجموع كل الوارثين على الإطلاق لا يوجد بعدهم وارث. إذا اجتمع الكل 5 منهم ينبغي أن يرثوا بالدرجة الأولى. من هم الذين يجب أن يرثوا؟ الأبوان أب وأم، الزوجان زوجة أو زوجة، ولد الصلب ذكر كان أو أنثى. هؤلاء لا يمنعون بحال، بالدرجة الأولى هؤلاء يرثوا. أحيانا يورث بالفرض وأحيانا يورث بالتعصيب. أصحاب الفرض عبارة عن 6 أنواع عندنا نحن. لو جئنا بقطعة فاكهة مثلا مثل البطيخة، قسمناها بالنصف، كل قسم يسمى نصف، نصف النصف وربع، نصف الربع ثمن. ولو قسمناها أثلاثا عندنا ثلث يقابله الثلثان، إذا قسمنا الثلث إلى قسمين سدس، صار عندنا إذن نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. هؤلاء أصحاب الفرائض. طيب من يأخذ النصف؟ 5: البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة المنفردة، الأخت لأب المنفردة، الزوج عند عدم وجود الولد. 5: أما الذين يأخذون الربع فهم 2: الزوج مع الفرع الوارث، الزوجة بدون الفرع الوارث. وأما الذين يأخذون الثمن، الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث. أصحاب الثلثين 4: البنات بنتان فأكثر، بنات الابن بنتان فأكثر، بنت الابن بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر. هؤلاء ماذا؟ إذا انفردوا عندنا فقط كانوا بنات، بنات ابن، اخوات شقيقات، اخوات اب، يرث كل مجموعه ماذا؟ الثلث. عندنا من يرث الثلث 2 فقط، الام ترث ثلث المال في حالته اذا لم يكن هنالك للميت فرع وارث، واذا لم يكن هنالك له اخوه متعدده. وكذلك الإخوة لأم إذا كانوا مهما كان عددهم ماذا يرثون؟ إذا كانوا جمعا يرثون الثلث، لكن هنا الذكر مثل الأنثى. الإخوة لأم في عنا مسألتين بسيطيات، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، هاتان المسألتان تسميان بالعمريتين، تأخذ الأم فيها ثلث ما بقي من فريضة الزوج أو الزوجة. إذن هذه هؤلاء أصحاب الفروض. طيب من العصبات؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول ألحق الفرائض بأهلها، هذه الفرائض نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس. أصحاب السدس ما ذكرناهم هما الأب والأم، الجد الجدة، أخت لأب مع الشقيقة، بنت ابن مع البنت، الأخ أو الأخت لأم. 7 أنواع يأخذون السدس. إذا عرفنا هذا عند ذلك لابد أن نعرف هؤلاء، وكل هؤلاء أصحاب فرائض. طيب من هم العصبات؟ العصبات 3 أقسام: عصب بنفسه، وعصب بغيره، وعصب مع غيره. العصبة بنفسه هو من إذا وجد أخذ كل المال بعد أصحاب الفروض. مثال: ابن، إذا كان هذا الرجل متزوج وعنده ابن، الزوجة أخذت الثمن، هو عصبي أشوش بيأخذ كل الباقي لأنه أقوى شيء. كيف نرتب العصبات؟ نرتبها بالشكل التالي: بنوة، بالدرجة الأولى بنوة، البنوة أقوى شيء، بعد ذلك أبوة، بعد ذلك أخوة وجدودة في درجة واحدة، بعد ذلك بنوا الأخوة، بعد ذلك العمومة، بعد ذلك بنوا العمومة. إذا وجدت جهة تمنع الجهة التي بعدها. مين الأقرب للميت؟ الابن أقرب أم الأب؟ الأب راحل والابن قادم، ولذلك هو يبقى يرث، لكن يرث هنا ماذا؟ سدس الأب مع الابن، يبقى صاحب فريضة. ألحق الفرائض بأهلها، تعطونا أصحاب الفرائض، وبعد ذلك العصب. العصبات ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، كل الورثة الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم، هؤلاء عصب. الأب إذا وجد لوحده عصبة، الجد إذا وجد لوحده عصبة، الابن إذا وجد لوحده عصبة، ابن الابن عصبة. يعني هنا الأخ الشقيق عصبة، الأخ لأب عصبة، ابن الأخ الشقيق عصبة، ابن الأخ لأب عصبة، العم الشقيق عصبة، العم لأب عصبة، ابن العم الشقيق عصبة، ابن العم لأب عصبة. هؤلاء العصبة. ألحق الفرائض بأهلي، أول شيء نعطي الفرائض، بعد ذلك يأتي العصبة، لكن على الدور الذي ذكرته: بنوة، أبوة، جدودة وأخوة، بنو الأخوة، عمومة، بنو العموم. هذا عصبة بالنفس، نعطي صاحب الفرض فرضه، بعد ذلك يأتي هذا العصبة فيأخذ ما بقي منه، قد يكون واحدا وقد يكون متعددا. قد يكون هذا الإنسان له مثلا زوجة وله 10 أبناء، الزوجة أخذت حصتها، 10 أبناء يأخذون الباقي، مشتركين مثل بعضهم البعض لأنهم ذكور. عندنا الآن عصبة بالغير، يعني إذا كان صاحب فرض لكنها عندما جاءت مع مثيل لها صارت عصبة. البنت لو كانت لوحدها تأخذ النصف، لكن إذا كان لها أخ ابن، يعني في ابن للميت، ماذا نفعل؟ نقول البنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا نفعل بالأبناء، يأخذ الابن ضعف ما تأخذه البنت، كذلك بنت الابن مع ابن الابن عصبة، كذلك الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة، كذلك الأخت لأب مع الأخ لأب عصبي. 4 هؤلاء. إذن بنت وابن، بنت ابن وابن ابن، أخت شقيقة وأخ شقيق، أخت لأب وأخ لأب، هذا عصبي بالغير. في عنا عصبي مع الغير، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، مات ميت وخلف بنات وأخوات، بنات ماذا يأخذنا؟ ثلثي المال، مو أصحاب فرض. طيب بقي عندنا ثلث له أخوات، كل الأخوات ماذا يأخذنا؟ عصبة، الباقي الثلث الباقي. هذا يعني ملخص ما يأتي في علم الفرائض، تقريبا هذا أكثر من نصف علم الفرائض النظري في هذه المسألة، وهذا ما اختصره النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا بثلاثة أسطر. قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وذكر لنا الآية: للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر لنا: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، وذكر لنا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن نعود إلى ما قرأناه ونرى ماذا سمعنا الآن من علم الفرائض، نرى كيف بسطنا هذا الأمر. الفرائض جمع فريضة، وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. وفي الحديث دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض، وبعد ذلك ما بقي للعصبة. عندي أب وابن، ماذا أفعل؟ أقول للأب يأخذ السدس، بعد ذلك الابن عصبة يأخذ المال. عندي أب وزوجة، أحيانا أكثر من فريضة، أعطي الأب السدس، أعطي الزوجة الثمن، أعطي الولد الابن الباقي. أعطيتك فرائض أولا، ماذا بقي؟ أعطي لمن؟ للعصبة، سواء كانوا عصبة بالنفس أو عصبة بالغير أو عصبة مع الغير. وقوله فما بقي في لأولى رجل ذكر أو عصبة ذكر، قد يورد هنا هنا إشكال، وهو أن الأخوات عصبات للبنات. قسمنا العصبات بثلاثة أقسام وأزلنا ذلك الإشكال. والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي، وجوابه أنه من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عموم. طبعا العموم هذا، هنالك حديث اجعل الأخوات مع البنات عصبات، يخصص هذا الحديث، فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم، أعني أن الأخوات عصبات البنات. الحديث 99 بعد 200، وهذا هو الحديث الثاني في هذا الباب، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. البيوت التي كانت في مكة آخر شيء كانت لمن؟ لأبي طالب. عندما توفي أبو طالب، توفي على الإسلام أم توفي على الكفر؟ توفي كافرا ولم يتوفى مؤمنا، له أولاد، أولاد مؤمنون وأولاد كفرة. الذين كانوا على قيد الإيمان من؟ ننظر، سيدنا علي وسيدنا جعفر آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأولاد عند ذلك كان مثلا عقيل وطالب، عقيل وطالب لم يدخلا في الإسلام في ذلك الوقت. عند ذلك عندما لم يدخلا في الإسلام كافر يرث كافر، من الذي ورث؟ طالب وعقيل ورثا أبا طالب، وعلي وجعفر لا إرث بينهما وبين أبيهما لأنه مات على الكفر ولم يمت على الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة إذا انقطع الإرث بأي شيء؟ عن طريق أن هؤلاء المؤمنين لم يرثوا من أبي طالب. فعندما قيل له أتنزل في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا من عقيل، ترك لنا عقيل من رباع، أي عقيل هو الذي ورث عندما كان كافرا من أبيه الكافر أبي طالب. هذا يعني في بعض الناس يقول من الممكن للمسلم أن يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ويريدون أن يشبهوا هذا، أليس الرجل المسلم يمكن أن يتزوج النصرانية واليهودية؟ لكن العكس، اليهودي والنصراني لا يتزوج المسلمة. فإذا كان الأمر كذلك عند ذلك يبقى مسألة الإرث قائمة. الآن هذه مشكلة تحدث الآن في مصر، يدخل في الإسلام بعض الأقباط نصارى في مصر، وعندما يدخلون في الإسلام دخل في الإسلام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يعلن إسلامه في المحاكم، فماذا يفعل؟ ربما يعني والده يشارف على الموت مثلا، يعني عند ذلك يرث من والده ثم يعلن الإسلام. فالدولة ما عندها إلا ثبوتيات في هذه المسألة، ويرون أن هذا بدل أن يكون المسلم يعني ضعيف في ملكه، ماذا يكون؟ أخذ شيئا من ملكه من آبائه، على أنه عند الدولة ماذا؟ على دين أبيه. هذا كثير الآن في مصر، ولعل بعض الناس يفتي على هذا، مسلم يرث من كافر وكافر لا يرث من مسلم، لكن هذا القول ضعيف. وقوله وهل ترك لنا عقيل من دار، أو رباع سببه أن أبا طالب لما مات لم يرثه علي ولا جعفر وورثه عقيل وطالب، لأن عليا وجعفرا كانا مسلمين حينئذ فلم يرثا أبا طالب، وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة وهل يجوز بيعها أم لا. يعني عندما بنى سيدنا إبراهيم الكعبة، هذا الوادي كله لمن كان؟ لله عز وجل، صح؟ ولما بنيت الكعبة صار كل هذا الوادي لمن؟ تابع للكعبة. ولذلك عندما كان الصحابة وعلى رأسهم سيدنا عمر يؤخرون البيوت ويهدمونها من أجل توسيع الحرم، طبعا كان الإسلام ماذا يفعل؟ كان بيت المال يدفع قيمة هذه البيوت. لكن عندما أراد أن يعترض بعضهم على سيدنا عمر قال لهم كلاما جميلا: هل أنتم نزلتم على البيت أم البيت نزل عليكم؟ من نزل على الآخر؟ البيت موجود وكل الأراضي حول البيت للبيت، فأنتم جئتم ومع ذلك أنتم، يعني كأنه يقول أنتم مغتصبون لهذا المكان ونحن نعطيكم أيضا مال ونقول لكم انتقلوا. والذي لم يرضى وضع له ثمن بيته ببيت مال المسلمين وهدم بيته ووسع الحرم، لأن الأصل هذا، لكنه استدل بتمليكهم بقول الله تبارك وتعالى: الذين أخرجوا من، عندما وصف المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم قال: فهل، كما يقول الإمام الشافعي، فهل نسب الدور إليه أم إليهم؟ قال ديارهم، جاب لك بيتك، صحيح؟ ولما كان هذا البيت من الممكن صار أن يباع ومن الممكن أن يؤجر، يعني وهنالك خلاف كبير في هذه المسألة. والعمل القائم الآن ما هو؟ أن بيوت مكة تؤجر، نعم، وتباع. الحديث 300 وهو الحديث الثالث في هذا البيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. نحن في مجتمع، أبو عمر عنده مثلا عبد اثنين أعتقهما، ولاؤهما لما؟ لأبي عمر، صح؟ إذا مات الواحد منهما وليس له وارث من يرثه؟ الذي أعتقه. وجئت أنا يا أبا عمر بعني ولاء هذا العبد، هل يباع هذا؟ إذا مات أنا أرثه، هل يباع؟ مثل واحد يقول له بعني أبوتك، بعني علاقة الأبوة بينك وبين أبيك، بنوة ابنك، هل يباع هذا؟ مصاهرتك لبيت فلان، هل يباع؟ كذلك الولاء لا يباع، الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. نهى عن بيع الولاء وعن هبته، حتى لو قال أخي جعلت لك الولاء، أنا تنازلت عن الولاء من هذا العبد لك، هذا لا يجوز، لا، ما في تنازل. أنت بعد أن يصبح معك هذا المال ممكن أن تهبني هذا المال إن ورثته. الولاء حق ثبت بوصف وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف. وقد شبه الولاء بالنسب، قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة فكذلك الولاء. الحديث الأول بعد 300 وهو الحديث الرابع في هذا الباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة 3 سنانين، يعني أخذنا من علاقة بريرة بزوجها مغيث 3 أشياء من السنة النبوية المطهرة. خيرت على زوجها حين اعتقد. يعني عندما قالت لها السيدة عائشة ودفعت قيمتها وصارت حرة، أنت حرة وزوجك عبد، هل تريدين الاستمرار مع هذا الزوج وهو عبد وأنت حرة، أم تفسخي عقد النكاح؟ فسخت عقد النكاح ولم ترضى أن تستمر مع زوجها. هذه سنة أولى. والسنة الثانية وأهدي لها لحم، قالوا هذه كانت أمة أهدي على أنها فقيرة مثلا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، من أدم البيت يعني مش زيتون لنفترض، هذا أدم منه. فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. النبي هل يأكل الصدقة؟ لا يأكل الصدقة. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فقال هو عليها صدقة. الصدقة ليست علي، على من؟ على بريرة، وهو منها لنا هدية. هذه سنة أيضا. إذن النبي عندما أكل، أكل صدقة أم أكل من مال بريرة؟ صدقة صارت مالا لبريرة. ومن هنا كما قلت في دروس سابقة، هذا جبر خاطر لكل الفقراء. زرنا فقيرا ونحن نتأكد 100% أنه يأخذ من الزكاة، كان مريضا، كان قاعدا في بيته مثلا لا يخرج، يعني لسبب من الأسباب أراد أن يزوج ولده، دخلنا فقدم لنا ضيافة، كأس من الشاي، كعك، كذا، شيء بسيط، تمر، أكلنا لتمرة، شربنا لماء، شربنا للشاي، لعصير، لقطعة بوزة، إلى غير ذلك، ما حكمها؟ حرام. ونحن أغنياء، هل نقول نحن نأكل من الزكاة؟ الزكاة عليه، صارت الزكاة مالا له، وهو يتصرف في ماله أم لا يتصرف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأولين والآخرين ماذا قال؟ هو لها صدقة ولنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الثالث فيها، إنما الولاء لمن أعتق. إذن ثلاثة أمور في الحديث. الأمر الأول تخير الأمة على زوجها إذا عتقت وبقي زوجها عبد. الأمر الثاني كل طعام يتصدق فيه على إنسان يصبح هذا الطعام أو هذا المال ملكا له، يتصرف، ليس هذا المال فيه حرج إن أطعم أو تصدق أو أهدى منه هذا الفقير أي شيء على الإطلاق. حتى لو كان جارك فقير وقدم لك مثلا صحن من الطعام فلا ترده، تقول والله أنت تأكل من الزكاة، رد على حالك بالأول. لا، إذا كنت فعلا تحب هذا الجار فكافئه، أرسل لك يعني صحن أرسل له طنجرة، أنت أرسل لك أرز أرسل له لحم. يعني من الممكن أن يكون هذا من باب المحبة، وبعد ذلك تعظم له هذا الإناء الذي قدمه لك. حديث بريرة قد استنبط منه أحكام كثيرة وجمع في ذلك غير ما تصنيف، وقد أشرنا إلى أشياء منها في مواضع فيما مضى، وقد صرحها هنا بثبوت الخيار لها، وهي أمة عتقت تحت عبد فيثبت ذلك لكل من هو في حالها. كل أمة عتقت وكان زوجها عبد يقال لها هل تستمرين مع زوجك في الزوجية مع أنه عبد حتى يحرره الله عز وجل، أم تنفصلين؟ كان مغيث يحب بريرة حبا جما، كان يلحقها في شوارع المدينة، وجاء النبي يرق لحال مغيث يتوسط لمن؟ لبريرة. وقفت بريرة موقفا مسلما التي تستطيع أن تعرف حقوقها تمام. انظر ماذا قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. حتى لا تقع في إثم في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. زينب قال لا تزوجي زيد، فما استطاعت أن تتكلم. ما قالت: أنا قرشية وهذا مولى وأنا حرة وأنا من كرام الناس وأنا من أفضل الناس حسبا ونسبا ومالا وجمالا، تعطيني رجل كان عبد من عبيدك. كل هذا الكلام ما استطاعت أن تفتح فمها أبدا. تزوجي، خلاص أمرها. تزوجت أم لا تزوج؟ هنا ماذا قالت بريرة؟ كان يرسل صلى الله عليه وسلم فلان، أرسل إلى مثلا: يا أبا سعيد زوج فلان من بنات. ماذا تقول؟ سمعا وطاعة يا رسول الله، مباشرة، ما في كلام. هذا الحق للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يحق لأحد. ربما كان آغا وباشا يفعل ذلك، لكن هذا ليس له حق. الحق فقط لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالمؤمنين من آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وإخوانهم، أولى بهم، فهو ولي الكل صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إنما أنا شافع. إذن تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. ف خيرت فاختارت. وفيه دليل على أن الفقير إذا ملك شيئا على وجه الصدقة لم يمتنع على غيره ممن لا تحل له الصدقة أكله، إذا وجد سبب شرعي من جهة الفقير يبيحه له. أنا وجدت عند فقير طعام باكله ما لي حق غصب، إذا أطعمني أهدى إلي، ضيفني، يعني فعل شيئا من هذا، أرسل إلي، ملكني، وهبني، أباحني، يجوز لي أن أكل. تصور واحد مثلا كانوا سابقا يضعون شيئا من صدقاتهم في بلادنا، كان كل بستان أمامه جرن من حجر، ماذا يوجد من هذا البستان؟ يملأ هذا الجرن، يمر الفقراء يأخذ كل فقير بمقدار حاجته. في باذنجان بده تنتين ثلاثة، ما بيساويون أربعة، بيترك مجال لغيره. كل يوم في خيار بياخد حاجته فقط ويمر. طيب هو مارر، افترض في عنب، لا، رأى صديقا له غني من الأغنياء، قطع له خصلة عنب وقال تفضل، أعطاه خياري قال تفضل، يأكلها جائز؟ نعم جائز. وفيه دليل على تبسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله. يعني في مانع، شو طابخين اليوم؟ تقول لزوجتك عيد. طيب شايف في لحمة عنا، لمين؟ أنا ما جبت لحمة. قال هو هذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فتح البراد، هدول إلنا محطوطين، قد يكونوا أماني قبل ما ناكل منهم. صحيح، من الممكن هذا التبسط أن يسأل، مو عم يسأل للمحاسبة، لأن الرجل الجيد كان إذا دخل إذا خرج أسد وإذا دخل فهد ولا يسأل عما عهد. بيجيب سكر، ما بيقول لهم شو صار بالسكرات، أكلتوهم، وين عم تروحوهم، كذا إلى غير، لا يسأل عما عهد، يحمل ويأتي حطه بالبيت فقط. في عنا الحمد لله خير الله كتير، نعم، وكذا دائما لا يسأل وين عم تصرفون، عم تكتوهم بالبلوعة، عم تصدقوا فيهم، عم تعطيهم لأهلك. هذا الكلام لا يقوله الرجل الكريم في بيته. قال: وفيه دليل على تبسط الإنسان في السؤال عن أحوال منزله، أو أحيانا بعض الأشياء يخشى من أن تفسد، نحتاج إلى زيت، آتي بكم مثلا، هذا ما فيه شيء. وما عهده فيه لطلبه من أهله مثل ذلك. وفيه دليل على حصر الولاء للمعتق، وقد تكلمنا عليه فيما مضى. بهذا ننتهي من باب الفرائض. طبعا في هذا الكتاب باب الفرائض مختصر، حاولت أن أوسعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، يعني بمقدار هذا الدرس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهدي النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين.